القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. وإني لغريد هذه البطاحي، تغذى جناها وسلسالها، ترى مصر كعبة أشعاره وكل معلقة قالها. هكذا يقول أمير الشعراء شوقي عن عشقه لمصر وانتسابه لها. وفي مقدمة ديوانه الشوقيات يقول عن جذوره ونشأته: أنا عربي تركي يوناني جركسي بجدتي لأبي، أصول أربعة في فرع مجتمعة تكفله لها مصر كما كفلت أبويه من قبل، وما زال لمصر الكنف المأمول والنائل الجزل، على أنها بلادي وهي منشئي ومهادي ومقبرة أجدادي، ولد لي بها أبوان ولي في ثراها أب وجدان، وببعض هذا تحبب إلى الرجال الأوطان. إنه إذن ابن مصر وشاعرها وغريدها الذي تفاخر به وتباهي. فتعالوا بنا لنستعيد معا صورة مصر كما رسمها شوقي في أشعاره التي تفيض عشقا وهياما ووطنية وانتسابا لهذا الوطن. عن مكانة شوقي أمير الشعراء في قلب مصر يقول أديب العربية مصطفى صادق الرفعي: هذا هو الرجل الذي يخيل إلي أن مصر اختارته دون أهلها جميعا لتضع فيه روحها المتكلم، فأوجبت له ما لم توجب لغيره، وأعانته بما لم يتفق لسواه، ووهبته من القدرة والتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أمة تريد أن تكون شاعرة، لا على قدر رجل في نفسه. وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريخ: شعري وأدبي. أما عن مكانة مصر في قلب شوقي فيصفها مؤرخه الكاتب والشاعر أحمد محفوظ صاحب كتاب حياة شوقي، فيقول: كان شوقي شاعر الوطنية الأول غير منكور ولا مدافع، فلم يسبق لشاعر مصري قبله أن احتفل بأحداث وطنه كما احتفل شوقي بهذه الأحداث. فأنت إذا أردت أن تؤرخ مصر في عصرها الحديث، ثم أعوزتك المراجع التاريخية ولم تعثر على شيء منها، ثم رجعت إلى ديوان شوقي لأغناك، ففيه مقنع للباحث. فمنذ ثورة 1919 إلى يوم وفاته صباح 14 من أكتوبر عام 32، لم يترك شوقي حادثا هاما وقع في هذه البلاد إلا سجله في قصيدة معلنا رأيه في الثناء عليه أو في ذمه. وفي همزيته التي نظمها في شبابه ذكر تاريخ مصر من عهد الفراعنة إلى العهد الحديث. وفي الحق أن شوقي كان شاعر الوطنية الأول. ظل شوقي طوال حياته يتغنى بأمجاد مصر وماضيها العريق، فها هو يقول مخاطبا الأهرام: لك كالمعابد روعة قدسية، وعليك روحانية العباد، أسست من أحلامهم بقواعد، ورفعت من أخلاقهم بعماد. قم قبل الأحجار والأيدي التي أخذت لها عهدا من الآباد، وخذ النبوغ عن الكنانة، إنها مهد الشموس ومسقط الآراد. ويقول أيضا مفاخرا ومباهيا بآثار مصر: واخفض جناحك في الأرض التي حملت موسى رضيعا وعيسى الطهر منفطما، وأخرجت حكمة الأجيال خالدة، وبينت للعباد السيف والقلم. هذا فضاء تلم الريح خاشعة به، ويمشي عليه الدهر محتشما. أما النيل فله في شعر شوقي منزلة ومكانة. النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر. البحر الفياض القدس، الساق الناس وما غرسوا، وهو المنوال لما لبسوا، والمنعم بالقطن الأنور. حبشي اللون كبيرته، من منبعه وبحيرته، صبغ الشطتين بسمرته، لونا كالمسك وكالعنبر. حجر الأساس لبنك مصر في مايو من عام 25، يشارك شوقي بقصيدة عن هذا العمل الوطني، مشيدا بالفكرة وصاحبها طلعت حرب، فيقول: بنى الدار التي كنا نراها أماني المخيل أو رقادة، جرى والناس في ريب وشك، يروم السفق فاخترق الجيادة، وعودي دونها حتى بناها، ومن شأن المجدد أن يعاد. فجاءت كالنهار إذا تجلى، علوا في المشارق وانطيادا، نصون كرائم الأموال فيها، وننزلها الخزائن والنضاضا، ومن عجب نثبتها أصولا، وتلك فروعها تغشى البلاد. كأن القطر من شوق إليها، سما قبل الأساس بها عمادا. المزيد عن صورة مصر في شعر أمير الشعراء شوقي مع الشاعر السكندري جابر بسيوني، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. أن أحمد شوقي شاعر عبر عن مصر صراحة وإماءة وفكرا ووجدانا، بمعنى أنه لم يترك شاردة أو واردة من حيث المكان والزمان والشخوص، إلا وعبر عنها محبة في مصر. وهذه المحبة وهذا الحب كون لنا في قصائده ما يسمى بالوطنيات أو وطنيات شوقي في حب مصر. لن أطيل عليكم، ولكن أذكر مثلا على سبيل المثال أنه عبر عن كائن من كائنات مصر الأثرية يوم أزيح الستار عن تمثال أبي الهول في حديقة الأزبكية، قال: أبا الهولي طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر. هذه القصيدة أشادت بمجد أبي الهول وهذا الأثر المهم، وهو يعكس حضارة مصر المتجسدة من خلال امتداد التاريخ المتجسد في تمثال أبي الهول. أيضا في الاحتفال بإنشاء بنك مصر بدار الأوبرا، عندما أنشئ بنك مصر قال قصيدة عصماء، قال فيها: قف بالممالك وانظر دولة المال، واذكر رجالا أدالوها بإجمالي. يعني هذا الفخر وهذه الإسيادة بإنشاء بنك مصر، أول بنك في مصر يؤسسه طبعا بفكرة وتأسيس الزعيم الاقتصادي الكبير طلعت باشا حرب. وأيضا قال في النيل مشيدا بالنيل بنهر النيل وعظمته في صورة من أجل وأعظم وأجمل وأندر ما كتب عن النيل: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق. يعني هذه المناداة وهذه المخاطبة للنيل، نيل مصر عندما يخاطبه يعني من أي عهد، إذا أنت من أي زمان، البعد التاريخي والبعد الزمني لامتداد النيل في وجودنا وفي حضارتنا، وبأي كفن يعني، وبأي صنع وبأي إمكانية وبأي إرادة استطعت أن تغدق في هذه المدائن. هو امتداد زماني وامتداد جغرافي للدلالة على عظمة النيل في مصر وفي وجودنا المصري. عاشت مصر بوجدان شوقي وعقله حتى وهو في منفاه بأرض الأندلس، وسلى مصر هل سلى القلب عنها، أو أسى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رقى، والعهد في الليالي تقسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة، ولم يخل حسي. وعندما عاد من منفاه نراه يعبر عن عشقه الكبير لمصر بقصيدته التي يقول فيها: أيا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، ولو أني دعيت لكنت ديني، عليه أقابل الحتم المجاب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. ولو خلقت قلوب من حديد، ولو خلقت قلوب من حديد، لما كم دعا شوقي لوحدة عنصري الأمة، راغبا في دوام المحبة والألفة والاتحاد. والدليل على ذلك قوله في إحدى قصائده: ألم تكن مصر مهدنا ثم لحدنا، وبينهما كانت لكل مغانيا، ألم نكن من قبل المسيح ابن مريم وموسى وطه نعبد النيل جاريا، فهلا تساقينا على حبه الهوى، وهلا فديناه ضفافا وواديا. إذن عاشت مصر بتاريخها وآثارها وأحداثها وناسها في عقل شوقي وقلبه ووجدانه، وظلت هكذا طوال حياته، وتظل هكذا فيما تركه من تراث شعري بديع. كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.